وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي وحبسه عني فإني أراه سيجهد لأنه يصيبه من الشهادة ما أصابني. فقتل الطفيل شهيدا باليمامة، وجرح ابنه عمرو جرحا شديدا، ثم قتل عام اليرموك شهيدا في زمن عمر رضي الله عنه. فصل في فقه هذه القصة. فيها أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام غسل الإسلام قبل دخولهم فيه، وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم يجنب. وفيها أنه لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم، ولا سيما تقليد من يمدح بهوى ويذم بهوى، فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدى، ولم ينج منه إلا من سبقت له من الله الحسنى. ومنها أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب أسهم لهم. ومنها وقوع كرامات الأولياء، وأنها إنما تكون لحاجة في الدين أو لمنفعة للإسلام والمسلمين، فهذه هي الأحوال الرحمانية، سببها متابعة الرسول ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل، والأحوال الشيطانية ضدها سببا ونتيجة. ومنها التأني والصبر في الدعوة إلى الله، وأن لا يعجل بالعقوبة والدعاء على العصاة، وأن تعبيره حلق رأسه بوضعه، فهذا لأن حلق الرأس وضع شعره على الأرض، وهو لا يدل بمجرده على وضع رأسه، فإنه دال على خلاص من هم أو مرض أو شدة لمن يليق به ذلك، وعلى فقر ونكد وزوال رياسة وجاه لمن لا يليق به ذلك. ولكن في منام الطفيل قرائن اقتضت أنه وضع رأسه، منها أنه كان في الجهاد ومقاتلة العدو للشوكة والبأس، ومنها أنه دخل في بطن المرأة التي رآها وهي الأرض التي هي بمنزلة أمه، ورأى أنه قد دخل في الموضع الذي خرج منه، وهذا هو إعادته إلى الأرض، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. فأول المرأة بالأرض إذ كلاهما محل الوطء، وأول دخوله في فرجها بعوده إليها كما خلق منها، وأول الطائر الذي خرج من فيه بروحه، فإنها كالطائر المحبوس في البدن، فإذا خرجت منه كانت كالطائر الذي فارق حبسه فذهب حيث شاء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وهذا هو الطائر الذي رؤي داخلا في قبر ابن عباس لما دفن، وسمع قارئ يقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وعلى حسب بياض هذا الطائر وسواده وحسنه وقبحه تكون الروح. ولهذا كانت أرواح آل فرعون في صورة طيور سود تلد النار بكرة وعشية. وأول طلب ابنه له باجتهاده في أن يلحق به في الشهادة، وحبسه عنه في مدة حياته بين وقعة اليمامة واليرموك، والله أعلم. فصل في قدوم وفد نجران عليه صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة، فحدثني محمد بن جعفر ابن الزبير قال: لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر، فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس منعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. قال: وحدثني يزيد بن سفيان عن ابن البيلماني عن كرز بن علقمة قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا، منهم 24 رجلا من أشرافهم، والأربعة والعشرون منهم 3 نفر إليهم يؤول أمرهم: العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم، والذي لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره، واسمه عبد المسيح، والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم، واسمه الأيهم، وأبو حارثة ابن علقمة